الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من شرح كتاب زاد المستقنع، وكنا قد توقفنا عند كتاب النفقات. من فضل الله جل وعلا أن جعل هناك قيمون يقومون بالنفقات التي تلزم من كان غير قادر على التكسب أو كان عليه وظائف ومهام تشغله عن التكسب. ومن هنا أوجب الله نفقة الأبناء على الآباء، وجعل ذلك فرضا لازما، وهكذا أوجب الله جل وعلا على الزوج نفقة زوجته، كما قال جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وكما قال سبحانه: لينفق ذو سعة من سعته، وقال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يمون قوته. والنصوص في ذلك كثيرة متعددة، وبهذا تراعى حوائج من يحتاج إلى النفقة فمن ليس لديه قدرة على الاكتساب، وكذلك يتمكن بعض أفراد المجتمع من القيام الواجبات المناطة بهم على أكمل الوجوه، بحيث لا يشغلهم التكسب عن القيام بواجباتهم. ومن هنا فمثلا أصحاب الولايات ينفق عليهم من بيت المال، لماذا؟ من أجل أن يتمكنوا ويتفرغوا للقيام بالواجبات المناطة بهم. وهكذا في الزوجة، فإن الأصل أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته وأن يعطيها جميع ما تحتاج إليه بدون منة وبدون تجبر ولا تكبر من الزوج على زوجته، بل هذا واجب شرعي ليس للزوج فيه فضل ولا سبب للتكبر أو التجبر. قال المؤلف: يلزم الزوج نفقة زوجته، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. ينفق فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيكون للوجوب، وقوله هنا نفقة زوجته يعني ما تحتاج إليه من حوائجها التي تعطى لأمثالها قوتا في يعني في المأكل، فكل ما تحتاج إليه في المأكل ويكون مبذولا لمن يماثل حال هذين الزوجين فإنه يجب على الزوج أن يعطيه للزوجة. وكذلك الكسوة وهي الملابس التي تحتاج إليها وتكتسي بها وتتزين بها، سواء كانت لضرورة أو لحاجة أو لزينة، ما دامت تعطى لأمثالها. وكذلك في السكنة، فيجب على الزوج أن يسكن زوجته في مسكن لائق، لقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة عرفة ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف. قوله بما يصلح لمثلها يعني أن هذا القوت يكون مناسبا لأمثالها من النساء، فلا يأتي إليها بقوت لا تطعمه. مثال ذلك إذا كان أهل بلد من البلدان يقتاتون الذرة ولا يأكلون الرز، فإنه ينفق عليها من قوت ذلك البلد وهو الذرة. وهكذا في الكسوة، فإن البلدان تتفاوت فيما يكتسيه الرجل وتكتسيه المرأة، وهكذا في السكنة، فبعض البلدان يكفيهم القليل وبعض البلدان لا بد من سكنى دار واسعة. والمرجع في تحديد مقدار القوت والكسوة والسكنى إلى القاضي، وذلك بالنظر في حال الزوجين، حال الزوج وحال الزوجة، وهذا عند التنازع. أما إذا حصل تراضي بين الزوجين فهما على ما تراضيا عليه، إن تنازلت الزوجة عن شيء من حقها فلها ذلك، وإن أعطى الزوج شيئا فوق ما وجب عليه برضا نفس منه جاز ذلك، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا حصل التراضي فلا بأس. قال فيعتبر ذلك بحالهما يعني حال كل من الزوج والزوجة، فينظر إليهما معا. وفقهاء الشريعة اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال مشهورة، فعند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك يقولون المعتبر هو حال الزوجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال الإمام الشافعي المعتبر حال الزوج، فإن كان الزوج معسرا وجب عليه نفقة المعسر ولو كانت الزوجة ميسرة. واستدل على ذلك بقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والقول الثالث في المسألة أن المرجع والمعتبر عند التنازع حال جميع الزوجين، بحيث إذا كانت موسرة وهو موسر فينفق عليها نفقة الموسرين، وإذا كانت معسرة تحت معسر أنفق عليها نفقة المعسرين، وإذا كانت متوسطة مع متوسط فإنه ينفق عليها نفقة المتوسطين، وهكذا لو كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا ينفق عليها نفقة المتوسطين. وهذا القول الثالث أظهر الأقوال، وذلك لأنه هو الذي تجتمع عليه الأدلة. قال المؤلف: فيفرض للموسر تحت الموسر للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه، ولحما عادة الموسرين بمحلهما. فهذه أمثلة، ففي بعض البلدان مثلا لا يحتاجون إلى الخبز ولا يعرفون الخبز ولا ينفقون بالخبز، حينئذ المرجع إلى أعراف أهل البلد، فالمرجع في هذا هو العرف، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فيرجع إلى العرف، قوله بالمعروف أي بما يتعارف عليه الناس. وقد ذكر المؤلف هنا أمثلة لما كان معتادا في زمانهم، وقد يختلف هذا باختلاف البلدان واختلاف الأزمان، ولا يصح أن نعطي قاعدة في مثل هذا. وما ذكره المؤلف هو أمثلة لهذه الحال في زمانهم. وقوله هنا: وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة، هذا في عصرهم. والزلي هو نوع من أنواع الفرش الأثيرة، ويقولون لها عندنا زولية. وعلى العموم هذه كما ذكرت لكم أنها تختلف. يبقى هنا مسألة، وهي: هل تتملك الزوجة هذه النفقة أو لا تتملكها؟ فطائفة يقولون القوت والكسوة تتملك بخلاف السكن، وهو ظاهر مذهب أحمد وجماعة. وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة يقولون لا يلزم الزوج أن يملك الزوجة النفقة، وإنما يعرضها عليها، فإن كانت طعاما فأكلت منه فإنها قد انتفعت به، وإن لم تأكل منه بقي على ملك الزوج. قوله هنا: وعليه مؤونة نظافة زوجته دون خادمها، خادمها يعني الجارية التي تملكها الزوجة، وذلك لأن مؤونة النظافة من أدوات وآلات نوع من أنواع النفقة. وكما تقدم أن المرجع في هذا إلى العرف، قوله: لا دواء وأجر الطبيب، يعني أن الدواء وأجرة الطبيب لا يلزم الزوج أن ينفق على زوجته بذلك، قالوا: لأنها ليست نافقة، ولأن مثل هذا ليس هو المعتاد الداخل في مثل قوله: لينفق ذو سعة من سعته. وهذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني بوجوب أجرة الدواء والطبيب على الزوج مطلقة، وذلك لأن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، وهذا نوع من أنواع النفقات. وآخرون قالوا المرجع في هذا إلى أعراف الناس، والصواب في هذا أن الزوج ملزم بهذه الأمور بالدواء وبأجرة الطبيب متى كانت محتاجة له، وذلك لأن هذا نوع من أنواع ما تحتاج إليه المرأة، وجزء من أجزاء النفقة، فبالتالي يجب على الزوج. ولا شك أن الزوج يملك، أو من حق الزوج أن تقوم الزوج بخدمته كما تقدم معنا فيما مضى، فمقابل هذه الخدمة ومقابل الاستمتاع وجب على الزوج أن ينفق على زوجته حتى ما يتعلق بأمر الدواء وأجرة الطبيب. لكن إذا قالت المرأة أريد أن أعمل وأن أتكسب، فالأصل أن من حقوق الزوج أن تبقى الزوجة في بيت الزوجية، وأنها لا تخرج إلا بإذن من الزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فدل هذا على أن للزوج الحق في منع زوجته للخروج لغير المساجد. فإذا اشترط عليها شروطا لهذا الخروج، كما لو كانت في عملها، فاشترط عليها جزءا من راتبها، فنقول حينئذ له الحق في حبس الزوجة في بيت الزوجية، وإذا لم يأذن لها بالخروج إلا مقابل شيء من المال جاز هذا. وإن كان الأولى بالإنسان أن يتنزه عن مثل هذا، لأن الأصل نفقة الزوج على زوجته، وكون الزوج أو كون الزوجة تعطي شيئا من مالها لزوجها قد يجعلها تتكبر وتستعلي وتظن أن لها فضلا عليه. نعم. هذا الفصل في تكملة أحكام النفقات على الزوجات. الزوجات والمطلقات والمفارقات على أنواع. النوع الأول من كانت في ذمة الزوج وكانت مطيعة له قائمة بحقوقه، فهذه هي التي تكلمنا عنها فيما مضى، ويجب على الزوج أن ينفق عليها تمام نفقتها. النوع الثاني من الزوجات المطلقة الرجعية في مدة العدة، كمن طلقها زوجها طلقة أو طلقتين ولا زالت العدة لم تخرج منها، فهذه يجب على الزوج أن ينفق عليها، لأن المطلقة الرجعية تعتبر زوجة في لسان الشرع، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني بعولة المطلقات الرجعيات أحق بردهن، فسماهم بعولة، سمى الأزواج المطلقين في مدة العدة بعولة، مما يدل على أن هذه المطلقة الرجعية لها أحكام الزوجات، وبالتالي يجب على الزوج أن ينفق عليها وأن يكسوها وأن يسكنها، والأصل أن تبقى في بيت الزوجية، ولا يجوز لها الخروج من بيت الزوجية حتى تكمل العدة، وتتزين بالزوج، ولا بأس أن يراها الزوج، ولها أحكام الزوجات في كل شيء حتى في النفقات والكسوة والسكنة، إلا أنه لا ليلة لها. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. قد قال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم، وهذا في المطلقات، وقال لينفق ذو سعة من سعته. النوع الثالث من أنواع النساء المرأة البائن، وهي التي لا تحل لزوجها إلا بعقد جديد، سواء كان ذلك قبل الزوج أو بعد الزوج. ويشمل هذا البائن من الخلع، والبائن بالفسق، والبائن بطلاق بثلاث طلقات، والبائن بطلاق على عوض. المطلقة بطلاق على عوض، هذه بائن بينونة صغرى، فكل هؤلاء بائن. فالبائن الأصل أنه ليس لها نفقة بمجرد فسخها أو تطليقها إلا إذا كانت حاملا. إذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها، لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، فدل هذا على أن غير ذات الحمل لا نفقة لها. وهذا هو القول الصحيح، أن البائن غير الحامل لا نفقة لها. وقد ورد في حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة. وفي لفظ أن زوجها، زوج فاطمة بنت قيس، طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. والقول الثاني بأن البائن في مدة العدة لها السكنى والنفقة، وهذا قول الإمام أبي حنيفة. والقول الثالث بأن لها السكنى دون النفقة، بقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم، وهذا هو مذهب مالك والشافعي، أن لها السكنى دون النفقة. والقول الأول أظهر، لأن حديث فاطمة بنت قيس صريح في الباب، فيكون مخصصا للآية وأسكنوهن من حيث سكنتم، لأن الآية في المطلقات عامة في جميع المطلقات، والحديث بنفي السكنى في المطلقة البائن، فنحمل الآية على المطلقات الرجعيات. قال المؤلف والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا، لها ذلك يعني النفقة والكسوة والسكنى إن كانت حاملا، هذا محل إجماع. لكن لو لم تكن حاملا فالمذهب أنه لا نفقة لها ولا سكنى. قال أبو حنيفة لها السكنى والنفقة، وقال مالك الشافعي لها السكنى وليس لها النفقة. في حال الحمل لماذا، هل النفقة على الحامل المطلقة البائن من أجلها أو من أجل الحمل؟ من أجلها أو من أجل الحمل، هذا موطن خلاف. النفقة على الحامل البائن، هل هو نفقة الزوجة أو نفقة قريب؟ هذا موطن خلاف، وترتب على هذا مسائل، منها أننا إذا قلنا النفقة للحمل فإنها تسقط بمضي المدة، تسقط بمضي المدة، وإن قلنا النفقة للمرأة الحامل فإن نفقات الزوجات لا تسقط بمضي المدة. ومما يترتب على هذا أنه لو وطئت امرأة بشبهة أو بنكاح فاسد فحملت فإنه يجب النفقة للحمل، لأن نفقة الحامل للحمل، وليس نفقة زوجه. وهكذا لو كانت المرأة ناشزا وقد حملت فإن النفقة للحمل، فيجب على الزوج أن ينفق. وهناك مسائل مترتبة على هذا التقعيد، هل النفقة للحامل من أجل الحمل أو من أجل الزوجية؟ قال المؤلف: والنفقة للحمل لا لها، ليس للمرأة، من أجله، ومن حبست ولو ظلما فإنه حينئذ لم يتمكن الرجل من الاستمتاع بها، وبالتالي تسقط نفقتها الواجبة ولو كان حبسها ظلما، ولو إشارة للخلاف، لأن من حبست بسبب فعل منها فهي الجانية وهي المتسببة لسقوط حق زوجها عليها، فسقطت نفقتها. وهكذا على الصحيح لو كان سجنها ظلما، لأن الزوج لا يتمكن من الاستمتاع بالزوجة، ومن ثم لم يجب عليه أن ينفق عليها. وهكذا لو نشزت المرأة وخرجت عن طاعة زوجها فإنه لا نفقة لها، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. وهكذا لو فعلت فعلا لا يمكن الزوج من الاستمتاع بها، كما لو تطوعت بدون إذنه، إما بصوم أو حج، أو أحرمت بنذر حج أو صوم، فإن وجوبه منها ليس من الشارع، أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة الوقت، فإنه تسقط نفقتها، أو سافرت لحاجتها، ليس لحاجة الزوج ولا لمرافقته، سافرت لحاجة الزوج أو لمرافقته بقيت النفقة بحالها. أما إذا سافرت لحاجتها فحينئذ لم يتمكن الزوج من الاستمتاع بها فسقط حقها في النفقة. وقوله ولو بإذنه إشارة للخلاف، ففي مذهب أحمد وأبي حنيفة أن المرأة إذا سافرت بإذن الزوج لحاجتها هي سقطت النفقة، قالوا لأنه سقط حقه أو سقط استمتاعه بها فسقطت النفقة. والقول الثاني بأنه إذا كان سفرها لحاجتها بإذنه لم تسقط النفقة، وهذا مذهب مالك والشافعي. والقول الأول أظهر، لأن الزوج لا يتمكن من القيام، لأن الزوج لا يتمكن من الاستمتاع بها فلم يجب عليه أن ينفق عليها. قال المؤلف: ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها. وذلك لأن المتوفى انتقل ماله بوفاته إلى ورثته، ومن ذلك الزوجة، فوجب أن تكون النفقة في مال كل إنسان عليه. وهذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني بأن الزوجة إذا بقيت في بيت الزوجية، لأنها محادة تبقى في بيت الزوجية، إذا بقيت في بيت الزوجية فلها السكنة، فلا يمكن بقية الورثة من بيع البيت حتى تقضي مدة إحدادها، لأن الله تعالى أوجب عليها البقاء: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتوفى عنها: امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك. ولعل هذا القول أظهر القول الآخر. إذا تكرر هذا فإن من أثبتنا لها الحق في النفقة والكسوة والسكنى تأخذ نفقة كل يوم من أوله، فإذا جاء الصباح وأذن الفجر حينئذ ثبت حقها في نفقة ذلك اليوم. والواجب أن ينفق ذات النفقة لها، ولا يلزمه أن يعطيها القيمة. يعني لو قال لها: نحن في النفقة التي تحتاجين إليها أطعمة، فبالتالي أنا أعطيكم أطعمة، وقالت هي: لا، أنا أريدها نقودا لأتمكن من شراء ما أريد من الأطعمة. قال الفقهاء: ليس لها إلا النفقة، ولا يجب عليه أن يعطيها القيمة. لكن لو كان الأمر بالعكس، فقالت الزوجة: أريدها طعاما وكسوة، فقال الزوج: هذا يكلفني ويتعبني، ولذلك سأدفع لكم النقود وأنتم اشتروا ما بدا لكم، فرفضت ذلك الزوجة، فإنه يجب على الزوج أن يعطيهم النفقة الحقيقية، ولا يلزم الزوجة أن تأخذ القيمة. قال: لا قيمتها، يعني لا يجب على الزوج أن يعطي القيمة، ولا يجب عليها أخذ القيمة إذا بذلها الزوج وكانت الزوجة ترغب في ذات النفقة لا في قيمتها. فإن اتفق الزوجان على القيمة أو على تأخير وقت تسليم النفقة أو على تعجيلها سواء في مدة طويلة أو في مدة قليلة جاز، وذلك لأن الحق لهما لا يعدوهما، فجاز أن يصطلحا على ما يرغبان فيه. قررنا فيما مضى أن الزوجة والرجعية والبائن الحامل لهم النفقة والكسوة، فما هو مقدار الكسوة الواجبة؟ قال المؤلف: ولها الكسوة كل عام مرة في أول السنة. وهذا أحد الأقوال في المسألة، والقول الثاني بأن المرجع في ذلك إلى أعراف الناس، ولعل هذا القول أظهر، لأن الله عز وجل قد قيد النفقة بكونها بالمعروف فيرجع فيها إلى العرف. قال: وإذا غاب الزوج ولم ينفق في المدة الماضية وقت غيابه، فإنه يجب على الزوج أن يسلم للزوجة نفقة المدة الماضية، فإن حق الزوجة في النفقة لا يسقط بالتقادم، ولو تركها 10 سنين ثم جاء وكان لا ينفق فيما مضى ألزمناه بدفع النفقة عن السنوات الماضية. لو قدر أن الزوجة أنفقت من ماله في غيبته فتبين أنه حي، حينئذ لا حرج عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لكن لو أنفقت على نفسها لمدة سنة ثم بعد ذلك تبين أن الزوج قد مات من سنة، فنقول: ما أخذته من النفقة لا حق لها فيه، وبالتالي يجوز للورثة أن يطالبوها باسترجاع ما أخذته من النفقة. هذا ما يتعلق بهذا الفصل. المقصود أن عدم سقوط نفقة الزوجة بمضي الزمان هذا هو مذهب جمهور أهل العلم خلافا للحنفية، وأدلة وجوب النفقة عامة. متى تجب النفقة للزوجة؟ تجب بالدخول، أما قبل الدخول فإنها ليست تحت يد الزوج ولا يتمكن من الاستمتاع بها، فلم يجب لها نفقة. فالمقصود أن النفقة يبتدي وجوبها على الزوج بتمكنه من الاستمتاع بالزوجة، وذلك يكون بأمرين: الأول تسليم الزوجة نفسها للزوج أو بذلها له، والأمر الثاني أن تكون ممن يمكن الاستمتاع به، وهذا معنى قوله ومثلها يوطى. لو قدر أن الزوج صغير نقول الزوجة قد وجدت فيها شروط النفقة فيجب عليه أن ينفق على الزوجة، وهكذا لو كان مريضا أو مجبوبا أو عنينا. لكن لو قدر أن الزوجة، هل يجوز للزوجة أن تمتنع من الزوج؟ نقول ننظر، إن كان سبب الامتناع من الزوج بسبب عدم قبض الصداق الحال فلها منع نفسها، وفي هذه الحال لا يجب عليه أن ينفق لأنها لم تسلم نفسها. الثاني، إذا كانت متزوجة ودخل الزوج بها وبقي عندها مدة ولم يكن دفع المهر بعد، ثم أرادت أن تمنع الزوج من نفسها حتى تستلم المهر، قلنا ليس لها الحق في ذلك لأنها قد رضيت بإسقاطه فلم تملك إعادته بعد ذلك. وهذا أحد قولين في المذهب، قال فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملكه. إذا أعسر الزوج بشيء من الواجبات التي للزوجة من قوت أو كسوة أو مسكن، فحينئذ يجوز لها أن تتقدم للقضاء بفسخ النكاح، وذلك لأن هذه آثار من آثار عقد الزواج، فإذا لم توجد الآثار المرتبة على عقد الزواج حق لها أن تطالب بفسخ النكاح. لو قدر أن الزوج غاب ولم يدع لها نفقة وليس له مال عندهم، فحينئذ ننظر إن كان يمكن أن يوجد من يعطيهم دينا يسجل في ذمة الزوج يطالب الزوج متى حضر، حينئذ يستدان على الزوج. فإذا غاب ولم يدع نفقة ولم يوجد من يعطيهم دينا، فحينئذ يجوز للزوجة أن تتقدم للقاضي بطلب فسخ النكاح كما هو مذهب جمهور أهل العلم، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وذلك لأن النفقة حق من حقوقها وأثر من آثار عقد النكاح، فإذا لم يتمكن الزواج من الوفاء به جاز إبطاله بطلب منها من طريق القضاء. والقول الثاني في مذهب الحنفية، والقول الثاني أنه لا يحق للزوجة الفسخ بإعسار الزوج عن النفقة، وهذا هو مذهب أبي حنيفة. والقول الأول بإثبات حق المرأة في الفسخ بعدم النفقة هو الأرجح، بقوله تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وليس لإمساك مع النفقة إمساكا بمعروف، فوجب التسريح بإحسان. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بمن تعول، إلى من نعول يا رسول الله؟ قال امرأتك. تقول أطعمني وإلا فارقني. نعم. هذا الفصل معقود في نفقة الأقارب، والأقارب على ثلاثة أنواع. النوع الأول الآباء والأمهات والأبناء، فهؤلاء تجب نفقتهم متى كان الإنسان موسرا وقرابته هؤلاء فقراء، وذلك لأن الآباء لهم حق الولادة، الله تعالى قد أمر بالإحسان إليهم، قال وبالوالدين إحسانا، وقال وصاحبهما في الدنيا معروفا. وفي موضوع النفقة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيه، وقال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن أولادكم من كسبكم. فهذا في الآباء، وهكذا في الأجداد والأمهات والجدات. ولو قدر أن الجد محجوب فإنه يجب على الإنسان أن ينفق عليه. مثال هذا شخص موسر عنده أب وعنده جد، والجد فقير والأب لا يتمكن من النفقة عليه، فيجب على الرجل الأول الحفيد أن ينفق على جده. وقوله وإن علوا يعني أنه يجب على، قال المؤلف تجب يعني النفقة للأبوين أو تتمتها. لو قدر أن الأب يتمكن من تحصيل نصف نفقته لكن النصف الثاني يعجز عنه، فيجب على الابن أن ينفق عليه وإن علم، سواء كان جد أو جد جد إلى آخر. قال ولولده، وإن علوا إشارة للخلاف، قال ولولده يعني يجب على الإنسان أن ينفق النفقة الواجبة لولده، وإن سفر يعني حتى أبناء الأبناء وأبناء أبناء الأبناء. قوله حتى ذوي الأرحام منهم، يعني الذين لا يرثون، وهذا يشمل الجد من طريق الأم، ويشمل ابن البنت، فإنه يجب على الإنسان أن ينفق عليه. والدليل على وجوب النفقة على الأبناء قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال في حديث هند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وفي النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. إذن هذا هو القسم الأول. القسم الثاني: غير الوارثين من القرابة، فهؤلاء لا يجب على الإنسان أن ينفق عليهم. ولو قدر أن الإنسان عنده زكاة جاز له أن يدفع زكاته لهم. مثال هذا العمة، فإنها لا ترث من الإنسان، وبالتالي فالنفقة مشروعة في هذا الباب. قال: ولكل من يرثه، يعني إذا قدر أن الإنسان سيرث قريبا إما بفرض أو تعصيب، فإنه حينئذ يجب عليه أن ينفق عليه من حر ماله. مثال هذا الخالة، لا ترثها لا بفرض ولا بتعصيب، ومن ثم يجب، وإذا كانت فقيرة فهل يجب عليك أن تنفق عليها؟ نقول: لا يجب، لأنك لا ترثها، وبالتالي يجوز أن تعطيها من زكاة مالك. العمة لا ترث من ابن أخيها فوجب عليه، فلم يجب عليها أن تنفق على ابن أخيها. هل يجب على الإنسان أن ينفق على أخيه أو على عمته؟ نقول: ننظر، لو قدر أن الأخ مات الآن فهل يرث أخوه منه شيئا؟ فإن كان سيرث وجب عليه أن ينفق عليه من حر ماله. وهكذا العمة. قال: سواء ورثه الآخر أو لا، كأخ، هذا الأخ يتوارث الأخوان من بعضهما، أو لا، يعني وإن قدر أن الثاني لن يرثك، ما دمت سترثه وجب عليك أن تنفق عليه كالعم، فإن العم لا يرثك في كثير من الأحوال، ومع ذلك ترثه في أحوال عديدة. ويشترط في هذا أن يكون المنفق عليه فقيرا عاجزا عن التكسب، فإن كان المنفق عليه قادرا على التكسب لم تجب نفقته. ويشترط في هذا أن يكون المنفق عنده شيء زائد عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه، يعني المملوك، مدة يومه وليلته، وكسوة وسكنى يحتاجون إليها، سواء كان من حاصل، يعني من أمور سبق تحصيلها وهو يملكها وهي تحت يده الآن، أو متحصل، يعني ينتظر تحصيله، كالموظف الذي يصرف له راتب يومي أو راتب أسبوعي أو راتب شهري، فإن راتبه الذي استلمه فيما مضى هذا حاصل، وأما راتبه الذي ينتظره فيما يأتي هذا يقال له متحصل. ويشترط في النفقة على القريب أن تكون زائدة عن حاجة الإنسان الحوائج الأصلية، فرأس مال تجارته لو أخذه لخسر في التجارة. وهكذا ثمن ملكه الذي يملكه ويحتاج إليه، وآلة الصناعة التي يعمل عليها، إنها هي ذات التكسب. إذن هذه أربعة شروط تجب النفقة بسببها. فإن سأل سائل فقال: هل يجب على الإنسان أن ينفق على أخيه؟ فما الجواب؟ نقول: ننظر، إذا مات الأخ في هذه الحال، إذا قدرنا موت الأخ في هذه الحال، هل يرثه أخوه؟ كان يرثه وجب عليه أن ينفق عليه، هذا أخي، هل يجب علي أن أنفق عليه؟ هنا هو فقير وعندي شيء زائد عن حاجتي وزائد عن الحوائج الأصلية. يقول: ننظر، لو قدر وفاة هذا الأخ، هل ماله سيرجع إلي؟ كان سيرجع إلي وسأرثه، فحينئذ يجب علي أن أنفق عليه. أما لو قدر أن الأخ إذا مات فلن أرثه، كما لو كان له ابن، فالأخ لا يرث مع الابن، وبالتالي نقول: لا تجب علي نفقة أخي، ويجوز أن أدفع له زكاة مالي. لو اجتمع أكثر من شخص قرابة للفقير، فعلى من تكون النفقة؟ نقول: على الوارث. من لو قدر موت الفقير لورثه. كم مقدار ما يجب عليهم؟ نقول: يجب على كل واحد منهم بمقدار إرثه. مثال هذا: فقير ليس له أبناء وله ثلاثة إخوة، حينئذ يجب نفقته على الإخوة الثلاثة أثلاثا. فقير ليس له أبناء وله أخ وأخت، تجب النفقة على الأخ والأخت الأشقاء، الأخ عليه الثلثان والأخت عليها الثلث بمقدار الإرث. قال: ومن له وارث غير أب. من كان وارثه الأب فالأب يجب عليه النفقة كاملة. فقير عنده ابن وعنده أب، يجب على الأب أن ينفق النفقة كاملة. قال: من له وارث غير أب فنفقته عليهم جميعا على قدر إرثهم، فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد. فقير عنده أم وجد، لو قدر موته لكان لي الأم الثلث والجد الباقي، وبالتالي تكون نفقته على مقدار الإرث. يجب على الأم أن تنفق الثلث من نفقة هذا الفقير، وعلى الجد أن ينفق الباقي. لو كان هناك جدة وأخ، نفقة الفقير على من؟ نقول على الجدة السدس، لأنها ترث السدس، فيجب عليها أن تنفق عليه سدس نفقته، والباقي على الأخ الشقيق. أما إذا كان هناك أب فإن الأب ينفرد بجميع النفقة. فقير عنده أم وأب، في الميراث للأم الثلث والباقي للأب. لكن في النفقة تجب جميع النفقة على الأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذي ما يكفيك وولدك بمعروف، فجعل حكم النفقة للأبناء على الأب. قال: ومن له ابن فقير وأخ موسر. إذا مات إنسان وعنده ابن وأخ، من الذي يرثه؟ يرثه الابن. إذن النفقة واجبة بالتمام على الابن. لكن لو كان الابن فقيرا، نقول سقطت لفقره. طيب الأخ يجب عليه شيء؟ نقول لا يجب، لأنه لا يرثه لو قدر موته، وبالتالي يعطيه الأخ، يعطي لأخيه من زكاته، لا تجب عليه النفقة. لو كانت أمه فقيرة وجدته موسرة فتجب النفقة على الجدة، مع أن الجدة لا ترث مع الأم شيئا، لأن هذا من نفقة الآباء من القسم الأول، ليس من نفقة القرابة. إذا وجبت على إنسان نفقة شخص فعليه أن ينفق على زوجته ومماليكه وبهائمه. وجب علي أن أنفق على أخي، أعطيه نفقته ونفقة زوجته. قال: ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كظئر لحولي. يعني أن الإنسان إذا طلق زوجته وكانت قد جاءت بولد، فحينئذ ينفق الأب على الزوجة المطلقة المرضع مدة الرضاعة. قال: لحولي. إذا حصل اختلاف في الدين فإنه لا تجب النفقة، لأن النفقة مبناها على تناصر، ولا يحصل هذا من اختلاف الدين إلا في مسألة واحدة، وهي في مسألة الولاء. مسألة الولاء، لو أعتق مملوكا، كافرا، فإن السيد يرث المملوك لو مات المملوك. فهكذا إذا كان المملوك الكافر فقيرا وجب على سيده أن ينفق عليه. قال: وعلى الأب أن يسترضع لولده. يعني يجب على الأب أن يطلب مرضعة لولده، لأن هذا من النفقة. والله تعالى يقول: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فإن كانت الأم ترغب في إرضاع ولدها فحينئذ لا يجوز له أن يصرفه لغيرها. لو طلبت الأم الأجرة يجب على الأب أن ينفق ويدفع نفقة وأجرة الرضاعة. لو رفضت هي وقالت أنا لا أريد أن أرضعه، نقول لا يجب عليها ذلك، حينئذ يلزمه أن يبحث عن امرأة أخرى مرضعة. فإذا لم يجد رجع إلى أمه، قال هو الآن الصبي مضطر، بالتالي يجب عليك أن ترضعيه. لو قالت أنا لن أرضعه إلا لأجرة، قلنا للزوجة حق الأجرة، ونبحث عن أجرة المثل، مثيلاتها كم يرضعن به. لو قالت أخت الزوج أنا سأرضع ابنك مجانا، وقالت الزوجة هذا ابني وأنا سأرضعه لكن ادفعوا لي أجرة، من يقدم؟ ولتقدم الأم ولو طلبت الأجرة، وذلك لأن الأم هي الأصل في الرضاعة. والله تعالى يقول وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، فدل هذا على أنه إذا لم يحصل تعاسر فالأصل أن ترضع له أمه. طلق امرأته وهي حامل فانتهت عدتها بوضع الحمل. لما انتهت عدتها بوضع الحمل وانتهت من النفاس تزوجت، فقال الزوج الجديد أنا أريدك أن تحملي فلا ترضعي ابن الزوج الأول، حينئذ يحق له هذا المنع، ويقوم الأب بالبحث عن امرأة أخرى مرضعة. إلا إذا لم يوجد مرضعة أخرى، حينئذ هناك ضرر، هناك ضرورة لإرضاع هذا الصبي، فيجب على والدته إرضاعه. قوله هنا إذا كانت الزوجة في ذمة زوجها لم يطلقها ورفضت الرضاعة وقالت أنا لا أريد إرضاع الولد لأن الرضاعة ستؤثر علي وستؤثر على جسدي، المذهب يقولون لا حق له في إجبارها، لقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. والقول الثاني بأنه يجب عليها الإرضاع، وهذا القول أظهر لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر قد يتخلف مدلوله فيحمل على الأمر. نعم. هذا الفصل معقود في نفقة المماليك، هذا يدلك على كمال هذه الشريعة، ما تركت شيئا إلا أثبتت أحكامه قد قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: وما ملكت أيمانكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. فهكذا لا يجوز للسيد أن يكلف المماليك الذين يملكهم مشقة كبيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوه، كما في الصحيح. قال: وإن اتفقا على المخارجة جاز. المراد بالمخارجة أن يقول السيد للمملوك: اعمل لنفسك وثمرة جهدك لك، لكن احضر لي يوميا او اسبوعيا مبلغا معينا. هذا يسمى مخارجة. وقد ثبت العمل بالمخارجة في عهد النبوة، كان ابو طيبة يعمل بالمخارجة. يجب على السيد أن يعطي المملوك راحة لئلا يضر ببدنه، يريحه وقت القائلة ووقت النوم ووقت الصلاة. إذا سافر كانوا في الزمان الأول يركبون على الإبل، فإن كان عندهم ناقتان أو تمكن من الإرداف أردفه، وإن كان عندهم ناقتان ركبه ناقة وركب المملوك الناقة الأخرى. فإن لم يمكن الإرداف وليس عندهم إلا راحلة واحدة، فإنه يقسم وقت الركوب بينه وبين مملوكه، مرة يركب هو ومرة يركب مملوكه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بما ملكت اليمين. إذا طلب المملوك نكاحا فإن الزوج خير بين شيئين: إما أن يزوج هذا المملوك ليقضي وطره، وإما أن يبيعه يتصرف مع السيد الآخر. أما بالنسبة للأمة إذا طلبت الوط، فحينئذ يخير السيد بين ثلاثة أشياء: إما أن يطاها السيد، وإما أن يزوجها، وإما أن يبيعها لسيد آخر. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والقول بالوجوب هو مذهب أحمد والشافعي خلافا لأبي حنيفة ومالك. نعم. هكذا الشريعة حريصة على كل من كان ضعيفا فأوصت به بالقيام بشؤونه، ومن هؤلاء البهائم. فيجب على المالك أن يعرف البهائم وأن يسقيها. فثبت أن امرأة عذبت في هرة، وأن امرأة بغيا دخلت الجنة في كلب سقته، وقال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جملا فذرفت عينا الجمل، فتقرب منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا يتق الله امرؤ في بهائمه فإنها تشكو أن صاحبها يجيعها. قال: ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، في حديث لا ضرر ولا ضرار. فإذا عجز المالك عن نفقة هذه البهائم قيل له إما أن تبيعها من أجل أن ينفق عليها المالك الآخر، وإما أن تؤجرها، وإما أن تذبحها. لأنه لا يجوز للإنسان أن يعذب هذه البهائم، فنحن نجبر صاحب البهيمة أما على نفقتها أو على بيعها أو على إجارتها أو على ذبحها. وبذلك قال الجمهور خلافا لبعض الحنفية. أما تسييبها وإرسالها فإن كانت لا تتضرر في نفسها ولا تضر غيرها جاز، وإما إن كان هناك ضرر لم يجز مثله. هذا شيء مما يتعلق بأحكام الحضانة، ولعلنا نتكلم عن هذا شيء من أحكام أبواب النفقات، ولعلنا نتكلم عن الحضانة وشيء من الجنايات بعد الصلاة بإذن الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، وأن يصلح ولاة أمورنا ويوفقهم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.